يرون أنها تدفع أمراضاً، ربما تدفع العين، وفي بعض الأوقات لا تكون ظاهرة للعيان، قد تكون في العضد والناس لا يرونها، فيرون أنها تدفع أنواعاً من الأضرار. والناس كانوا في الجاهلية وفي الإسلام من جهالهم يعتنون بالصغار فيعلقون عليهم التمائم، يرون أنها تمنع عنهم أثر الجن وتمنع عنهم الإصابة بالعين، ولذلك يأتي في أشعارهم كثيراً الإشارة إلى التمائم، كما يقول امرؤ القيس: فألهيتها عن ذي تمائم محولي، يعني تأمن الحول. ويقول الشاعر الآخر: بلاد بها حل الشباب تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. يتحدثون، وكانوا أيضا يعلقون على الإبل ما يرون أنه يدفع عنها العين. لا شك أن الإبل الكريمة في مظهرها وما يبدو عليها من صحتها مكان للإصابة بالعين، لأنها أموال نفيسة غالية على أهلها، ولذلك يكثر إصابتها بالعين قديما وحديثا. فالله في ما ذكر في توجيه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسائلهم عمن كانوا يدعون، هم لما يسألون هل أن من تدعونهم يستطيعون أن يصرفوا عنكم ضررا، يعترفون بأنهم لا قدرة لهم، ولكنهم يزعمون أن لهم مقام، أن لهم مقاما عند الله، كما يقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. والمسلم عليه أن يكون حذرا في أمورنا تكثر في العالم الإسلامي وهي موجودة في البلاد عندنا، ما يسمى بالعزائم يقرأ فيما أو تكتب كتابات بشيء من ماء زعفران كذا وتعطى للناس. والصحيح أنها تدخل في باب الرقى المشتبهة، لكنها إذا علقت تعليقا وكتبت في أحراز وعلقت صارت أكثر شبها بالشرك بالله جل وعلا. إن كان يعتقد حاملها والساعي في تحصيلها أنها تدفع الضرر فهذا هو الشرك الأكبر، الذي لو مات مات على غير الملة. وفي هذا الحديث الذي سمعنا يقول: إنك لو مت، يعني وهي عليك، ما أفلحت إذن أبدا، يدل على أن الشرك وإن كان صغيرا في الظاهر إذا اعتقد مرتكبه أنه يدفع عنه الضرر، ضرر العين أو غشيان الجن له، فهو في الحقيقة أشرك الشرك الأكبر. أما إن ظن أن لبسه يجعله يتذكر فيستعين بالله ثم بالأذكار فهو أيضا خادش لكمال التوحيد. والصحابي الذي أزال ما أزال لما قال له الشخص الذي رأها عليه ما عليه: ما هي؟ قال: هذه من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. يعني إذا كان فيك وهن فالتعلق بها والظن بأن فيها سببا ينفع إنما هو في الحقيقة يزيدك مرضا إلى ما أنت فيه من مرض وشكا. ولهذا في حديث 70,000 بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما ينافي كمال التوحيد لا يكون معهم، لا يسترقون. الرقية مباحة لكن تركها إيمانا بالله وثقة به أكمل من استعمالها. العلاج ما هو ليس بمحرم إذا لم يكن فيه أمر شرك، لكن من تركه إيمانا بالله وثقة بأن ما قدره الله سيكون لا محالة، أخذ أدوية أو تركها. ولذلك لما تباحث الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أمر معرفة أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولم يصلوا إلى شيء وخرج عليهم النبي بعدما دخل وأخبروه، قال هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد الرقية ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. بينا السبب لهم، السبب المانع لهم من هذه الأمور أنهم متوكلون على الله، والمتوكل على الله يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهؤلاء الذين يعلقون تمائم أو كما يسمونها بالحرز ويوجد في المملكة وربما خيط عليه جلد كتابة تكتب، وليس في الكتابة شيء إلا استعاذة بالله في الغالب وأذكار قرآنية، لكن لما لم يأتي فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، نفر عدد من الصحابة من جواز استعمالها ورأوا أنها لا تحل. الرقية التي لا تحريم فيها أن يرقي الراقي المريض بالرقية الشرعية التي تشتمل على الدعاء، أو أن يرقي المريض نفسه، أما أن يكتب له شيء ويحمله أو يعلق عليه فهذا مما ينافي كمال التوحيد. إن اعتقد أنه إذا استعمله وقاه من هذه الشرور فهذا شرك أكبر، لو مات على هذه الحال مات على الشرك. حديث أحسن الله إليك حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلى وما يؤمن أكثر. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه إذا جيء بجنازة ينظر إلى حذيفة، إن كان حذيفة سيصلي عليها صلى، إذا كان حذيفة لن يصلي عليها لم يصلي. وحذيفة كان يعلم المنافقين، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عمر وألح عليه قال هل سماني لك رسول الله، يعني منافق هذا عمر، لما ألح قال لا لم يسمك لي ولن أبري أحد بعدك، يعني لا يتدافع الناس لكل واحد يقول هل سماني هل سماني. فكان عمر رضي الله ينظر إلى حذيفة إن صلى على إن كان يريد أن يصلي على هالجنازة صلى عمر عليه، لأن المنافقين قال الله عنهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نهى النبي عن الصلاة عليه. كان يصلي وحاول عمر أن يمنعه عن الصلاة والنبي دفع عمر وقال النبي إن الله قال لك إن تستغفر لهم 70 مرة، قال لو أعلم أني إذا استغفرت أكثر غفر الله لهم لفعلت. فأنزل الله جل وعليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى آخره. فما يتعلق بهذه الرقى، حذيفة رضي الله عنه من السر لما رأى على في يد رجل خيطا قال ما هذا، قال من الحمى أو قال الواهنة، فنزعه عنه واستدل بالآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية جاءت في الشرك الأكبر، لكنها أيضا تشتمل على ما يستدل به على تحريم الشرك الأصغر، فمعناه أن الرياء شرك أصغر، الحلف بغير الله إذا كان مجرد حلف هو شرك أصغر، فإذا كان لا الحلف بغير الله قصدا للحلف بما هو أعظم من غيره ينتقل إلى الشرك الأكبر. ولذلك في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذه التمائم وهذه الحلقات وحلقة الصفر نحن ابتلينا في هذا الوقت بحلقات الصفر يقولون أنها نافعة من كذا نافعة من كذا، وقد يكون كثير منكم علم عن بعضها أو رأى بعضها على بعض عباد الله، لا شك أنها من الكذب الذي لا صحة له، يزعمون أنها تمنع من تكسب الجسد قوة في دفع ما يضر الجسد، يعني كأنها نوع من المضاد الحيوي، تزيد في الطاقة. ما؟ تزيد في الطاقة، مضاد حيوي تمنع الضرر ويقوى الإنسان، فهذا كله كذب لا صحة له. قد يتوهم الواحد لما يلبسها من تعلقه به مثل هذه الأمور أنها شدت أزره وقومت عزيمته، لكن في الحقيقة لا شيء فيها، إنما تأتي بالمضرة إذا اعتقد فيها ما ليس فيها من النفع. ولهذا يحتاج الواحد أن يعتني في التبرؤ من الشرك والتطير، والتطير يقع فيه كثير من الناس، إنهم يتشاءمون إذا دخل جلست عندهم شخص يرون أنه غير موفق، خافوا أن تصيبهم العدوى من كونه عدم كونه قد عدم التوفيق. ينبغي للمسلم أن يكون شديد الحذر عن يقع في أي شيء يخدش كمال توحيده لله جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن رخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا قال: من قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ما في هذا الباب تأييد كله لما مضى من كتاب التوحيد، ويشهد له ويشهد هو أيضا لما تأتي من الأبواب. كل هذا الكتاب إنما يعالج التوحيد وبيان لبيان ما يضاده، والشيخ رحمة الله عليه نشأ في بيئة كان الشرك فيها حيا قائما كما هو موجود في عامة البلاد الإسلامية، منها ما يكون شركا أكبر كدعاء غير الله، ومنها ما يكون مما يضاد التوحيد أو ينقص كماله، ومنه ما سمعنا. الأوتار هذه هي الأوتار التي كان العرب يستعملونها وتستعمل بعدهم فيما يتعلق بأمر القوس والرماية به وشد الوتر. إذا أخلق هذا الوتر صار غير صالحا للاستعمال، يرون أن فيه بركة فيعلق على في رقاب الإبل ليمنع عنها العين. ومثله التمائم، والتمائم كما مر أكثر بكثير من ذلك، تعلق على الأطفال وتعلق على بهيمة الأنعام، وما تحل عن الشاب عن الفتى إلا إذا ارتفع وميز، يرون أنه يستطيع أن يدعو بأدعية تغنيه عنها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال تنافي كمال التوحيد، والإنسان يضره نقص كمال توحيده. إذا نقص يعني صار إيمانه ضعيفا، صار هذا الإيمان الضعيف غير قادر على مكافحة ما يعرض للمرء من الشبه. والإيمان إذا كان ثابتا قويا أعان الله به صاحبه على معرفة الضار من النافع أكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من ينظر في ما يكون على الإبل من أوتار وما وجده من ذلك قطعة. وذكر المؤلف فيما يتعلق بالرقى والتي تسمى عزيمة، وهي تسمى عزيمة في وقتنا هذا، وإلا في القديم ما كانت تسمى عزيمة، يعني في الجاهلية وفي الإسلام أول الأمر ما كانت تسمى عزائم، وإنما تسمى رقى. وذكر أن بعض الناس رخص فيها إذا كانت الرقية إذا كانت العزيمة من القرآن، فالذي أشرت إليه أنهم يكتبونها فيما ما يخلط فيه زعفران وما زعفران، ثم يكتب الراقي ما يكتبه من الأدعية في لوح أو في إناء أو في ورقة وتعطى أو تباع على المضطر ليغسلها ويشرب ذلك الماء، وهو في كل ذلك ليس هناك حديث صحيح على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أذن بذلك أو أقر من عمله، وإنما الرقية التي أذن بها صلى الله عليه وسلم هي الدعاء. ولهذا الإنسان ينبغي أن يقرأ في كتب الأدعية والأذكار من الرقى النافعة. إذا أحس الإنسان بألم ينفخ في يده ريق مع هواء، وينظر إذا موضع الألم ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يمسح على الموقع الذي يؤلمه 3 مرات أو 7، وفي الغالب يحصل له بالشفاء بإذن الله. أو عندما يرقى الراقي يدعو بالدعاء وينفخ في طرف أصابعه ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربنا، يعني ينظر الواحد يستفيد من هذه الأذكار. فحسن أن الواحد يقرأ في كتب الأذكار، سبق أن نبهت على هذا أكثر من مرة. من كتب الأذكار المهمة كتاب الأذكار تعريف الإمام النووي، وهو كتاب منتشر في الأسواق واعتنى به كثير من العلم ومن العلماء العصر، واحد قال شعيب الأرناؤوط خرج الأحاديث الظاهر، يعني بيّن من روى الحديث التي ذكرها النووي رحمة الله عليه، قد بعضها يكون حسن وبعضها أقل من حسن وبعضها في الصحيحين. ومن أحسن أيضا ما يتعلق بالأدعية كتاب ابن القيم الوابل الصيب، فإنه كتاب ثمين في معناه وفي أيضا عرضه وفي كلامه على الدعاء وأثره. وفي كتاب للشوكاني اسمه تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين، عدة الحصن الحصين لابن الجزري إمام القراءات في القرن التاسع معاصر للحافظ ابن حجر، كلاهما مات في حدود سنة 50 و800، له كتاب اسمه عدة الحصن الحصين، يعني مشير إلى الأدعية لكنه مختصر. الشوكاني شرحه في كتاب تحفة الذاكرين في شرح عدة الحصن الحصين، يذكر ابن جزري يشير إلى من روى الحديث بالرموز، مثل سين للنسائي، دال لأبي داود، تاء الترمذي، ميم لمسلم، والبخاري خاء أو يكون قاف لهما، فيشير بهذا المروز. لما يتكلم عليه الشوكاني يبين روايتهم له على هذا الكتب ويشرح المعاني التي فيه، فهو كتاب في الحقيقة ثمين. فيحصل لطالب العلم أن يعتني بالأذكار لأن الأذكار مفيدة فائدة عظيمة تقي من العين بإذن الله، إذا تعاهد الواحد نفسه وقته من العين، تقي من السحر إذا تعاهد نفسه في كل ما أصبح، إذا خرج يخرج من منزله قرأ أذكار الصباح إذا دخل المنزل. فهذه فيها ربط الإنسان بتوحيد الله جل وعلا ولجوئه إليه سبحانه وتعالى في دفع ما يضره جل ما ينفعه، ثم هي أيضا من الدروع ليتدرع بها الإنسان عن كثير من الأضرار. حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا يعني المقصود تعلق قلبه، إذا تعلق قلبه بأن هذا الشيء سينفعه وكل إليه، ليس معناه كله أن هذا الشيء نفع، لا، معناه أن الله يتركه لما تعلق، يعني كأنه نسي الله فتعلق بغيره وطامع في نفع غيره، فإذا صار الأمر كذلك تركه الله، نسوا الله فنسيهم. إذا تعلق تداوى وقال هذا الدافع حتما سيزيل الصداع، إذا كان هذا ظنه جازما فقد لا يزيل الصداع، قد يكون الصداع قد استمكن إلى غير ذلك. الأدوية بفائدة لكنها لا تفيد بدون إرادة الله، إذا لم يرد الله جل وعلا الانتفاع بذلك الدواء لم ينفع صاحبه. ولذلك الإنسان حتى لو أخذ بالأسباب ليحرص ألا يظن بأن الأسباب حتما ستزيل ما يرجو إزالته أو ستحقق له ما يتطلع له، وإنما يأخذ بالسبب ويتوجه إلى مسبب الأسباب أن يحقق له الخير وأن يدفع عنه الشر، فهو الذي يأتي بالحسنات وهو الذي يدفع السيئات جل وعلا. فالإنسان لما وقصد من تعلق شيء يعني كأنه تخلى عن الرجوع إلى الله جل وعلا، وإن لم يرد ذلك نصا، لكنه لما استعمل هذا الشيء الذي يظنه نافع أنه نافع له يكله الله إليه. والله إذا وكل أحدا من الخلق إلى مخلوق لم ينفعه ذلك المخلوق، حتى لو اجتهد أن ينفعه لا يمكن أن ينفعه بأمر قد قضى الله ألا يكون. حديث يا رويفع لعل الله عز وجل يطيل. رويفع رضي الله عنه أسلم وكأن النبي توقع أن يطول عمره، وإلا فقد كان أسلمه في حدود 40 من عمره رضي الله عنه. قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، سيمتد أجرك عمرك. أبلغ من تقلد وترا أو عقد لحيته أني بريء منه. عقد اللحية، قد يعقد اللحية الإنسان يرى أنها تصد عنه شرورا، أو إذا كانت لحيته ذات منظر حسن يخشى أن يصاب بالعين بسببها فيعقدها. المهم أنه يفعل هذا الفعل، يريد بهذا الفعل أن يمنع أمرا قد كتب فيريد أن يمنعه. فالنبي أخبر أن من عقد لحيته يطلب بهذا العقد دفع شر أو جلب خير أو تقلد وترا، والغالب لا يتقلد الإنسان وتر إلا يريد دفع شر أو جلب خير، ولا يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع الشر سواه جل وعلا. فيخبرها النبي أنه بريء منه، والذي يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه. نعم. أو استنجى برجع دابة. رجيع الدابة هو روث الدواب، بعرها، والاستنجى أن يستنجي به من الغائط، أو أن يجفف ذكره من البول بالرجيع. يقول إن فإني بريء منه. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الجن لما أسلموا أن لهم رجيع كل دابة علف لدوابهم، وأنك ومن أيضا استنجى بعظم، وأن أي عظم يكون عظما ما ذبح لله يعني ذبحا شرعيا يعود للجن كأوفر ما يكون من اللحم. هذا نحن قد نتصور أن هذا شيء ما هو معقول، أن عظما يكون في الخلاء زال عنه كل شيء وأصار أبيض أنه يعود عليه لحم. لكن إذا علمنا أن الله قادر على كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى فجر العين للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يوم الحديبية وجدوا أن البئر لا تفي بشيء، فالنبي جاء ورمى بها سهما وصار الماء يتدفق يفور. الله قادر على كل شيء. أو كالمرأة التي في وادي القرى لما جاءت تحمل ماء وهم نفد الماء الذي معهم ولا يعرفون موارد، فجاءت المرأة معها على بعيرها الماء فاستوقفوها وقالوا لها أجيبي رسول الله. قالت ما رسول الله؟ قالوا النبي. قالت ما نبي؟ ما تعرف شيء عن ذلك. فجاء بها فأناخ بعيرها وبرك على غرضها وقد دعا الناس فاستقوا من غرضها حتى ما بقي إناء إلا وقد ملأوه من الماء بقربها التي على بعيرها. وأظن أن سقم مواشيهم، ثم جمع لها النبي صلى الله عليه وسلم منهم، قال يأتوني بصدقات، يأتي بطحين، من يأتي بطحين، من يأتي بتمرات إلى آخره، فجمعوا لها شيئا وأعطوها إياه. ثم قال لها النبي، ثم أوكى النبي قربها كأنها لم تحل، قال انظري ما رزقنا من مائك شيئا، يعني ما أخذنا من مائك شيء، بقيت ملعانة، وأعطاها الطعام. فذهبت المرأة إلى قومها وقالت إني جئت من أسحر الناس أو هو نبي. ثم صار الصحابة لا يغيرون على قومها، على قومها، فقالت يا قوم والله ما أظنهم إلا أنهم تركوكم من أجلي، أشارت إليهم أن يسلم فأسلم فيما بعد أسلم كل جزيرة العرب. نعم، مقولة سعيد بن جبير رحمه الله عندما قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. نعم، من قطع حلقة أو عقدة حيط يتبرك بها فكأنما أعتق رقبة، لأنه كأنه أعتق هذا الشخص من عبادة غير الله أو من تنقيص كمال توحيده، وفي ذلك الحث على استنكار الشرك، وأن الشيء وإن كان في بداية أمره يظن أنه ليس بالشرك الأكبر، فإن الشرك الأصغر إذا تجرأ الناس عليه هان عليه من يتدرج إلى الشرك الأكبر، وإذا نفروا من الشرك الأصغر وحذروه صار حذرهم من الشرك الأكبر أقوى وأنفع. وفي وقتنا هذا صار الناس يلتمسون عذرا لمن يشرك الشرك الأكبر، ويقولون إذا كان يجهل كيف يعاقب، كيف يقال إن هذا في نار جهنم وهو ما علم، يرد عليهم ويقال هل حكم عقله، هل نظر في عقله، هل ما أشرك به يستطيع أن يجلب له الخير أو يدفع الشر عنه؟ الله جل وعلا خاطب الناس ونعى عليهم أنهم لم يستعملوا عقولهم، فالعقل يدل، العقل لا يدل على كل شيء، تفاصيل الشريعة الشرائع تحتاج إلى الدليل الشرعي، لكن العقل يدل على أن الإنسان لا ينفع إنسانا إلا بتدبير الله، وأن الغائب لا يقدر أن ينفع الحاضر بشيء، إلى غير ذلك القادر على كل شيء والله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليك. مقولة إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. معروف إبراهيم النخعي من التابعين الكبار رضي الله رحمة الله عليهم، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يستنكر التمائم من أي شيء، ويستنكر أن يؤخذ شيء يحمل لأنه قد رقي فيه، يعني قرأت فيه قراءات ثم يضعه الإنسان يحمله. ولا شك أن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وما أشار إليه النخعي إبراهيم النخعي أن هذا هو الحق، وأن الإنسان ينبغي أن يتبرأ من هذه الأمور كلها. إذا أراد أن يسترقي يطلب من أحد الرقية، فالرقية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر فاعليها، كما سبق أن أشرت أكثر من مرة في قصة أبي سعيد الخدري والذين معه، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضافوا حيا من العرب فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي، فسعى القوم له بعلاج فلم يجدوا أي علاج له، حتى ظنوا بأن هؤلاء الرهط اللي هو أبو سعيد ومن معه أن عندهم فيهم من يرقي، فأتوهم وقالوا هل فيكم راقي، لدغ سيدنا فهل فيكم راقي، قالوا الصحابة لا، قال أبو سعيد بلى أنا أرقي، لكن ضفناكم فلم تضيفونا لا أرقي إلا بأجرة. فذهب معهم ورقى الشخص بفاتحة الكتاب 7 مرات، كل مرة يقرأها ثم ينفخ على موضع الألم بنفخ فيه ريق، فالسابع قام الرجل كأنه لم يصب بشيء وأعطاهم الغنم إلى آخره. ولما جاءوا للنبي قال النبي لهم إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. يريد أن يطمئنهم ويفرحهم بأنه لا شيء في ما أخذوه. ثم قال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية، كيف علمت أن الفاتحة رقية؟ فكل واحد يرقي المريض بما يدعو من الدعاء أو من القراءة، والقرآن لا شك فيه شفاء من كل داء إذا أذن الله جل وعلا بالشفاء. ومما يعتنى به مثل فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، والقرآن كله خير، وخواتيم سورة البقرة التي هي آمن الرسول الآخرة، هذه من أعظم ما يسترقي به الإنسان لنفسه أو يرقى به. ومع ذلك يعلم أنها أسباب، وأن الفعال لما يريد هو الذي يرتب على الأسباب النتائج. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي وافد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الباب، فرحمة الله على شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وما منحه الله جل وعلا من هذه العناية بما ينتقي ويسرد ويعقد من الأبواب. الإنسان لما يكون حديث عهد بدخول في إيمان وإسلام يجهل أمورا كثيرة. الليث رضي الله عنه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين ومروا على قوم من المشركين يعكفون لهم على شجرة يسمونها ذات أنواط، يعني يناط بها يعلق بها الشيء، ناط الشيء بكذا وكذا أي علقه. يقول: فقلنا للنبي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يريدون البركة. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها سنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. بنو إسرائيل لما جازوا البحر فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم كفار بعد نجاة بني إسرائيل من فرعون وخروجهم بتلك الآية العظيمة: ضرب موسى بأمر الله البحر فانفلق لأتباع موسى، انفلقت لهم تلك الطرق. ولذلك لما أقبلوا وقالت بنو إسرائيل لموسى: إنا لمدركون، أي سيدركنا فرعون وجيشه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن معي ربي سيهدين. فلما وصل البحر، البحر أمامهم والعدو خلفهم، أوحى الله أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق كل فرق كالطود العظيم كالجبل. خرجوا ورأوا ما صنع الله لهم، ومع ذلك قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال إنكم قوم تجهلون. النبي قال لهؤلاء لما قالوا له اجعل لنا ذات ألواح، قال قلتم كالذي قالته بنو إسرائيل. إن النبي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو خذة بالخذة، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهؤلاء جزء من الأمة الإسلامية قالت شيئا من هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن هذا الفعل الذي فعلوه ما جاءوا به بأمر جديد، وإنما هو اتباعا لمن سبقهم، سواء كان عن قصد أو عن غير قصد أو من إغواء الشيطان. أولئك القوم من بني إسرائيل الذي أغواهم وأغراهم الشيطان، والمشركون الذين يعكفون على تلك الأصنام إنما أغواهم بها الشيطان، وكل بلاء يحدث في الوجود والشر فالشيطان وراء ذلك الشر من المصائب. فإذا وقعت حرص على أن يتحسر المؤمن ويغضب على تدبير الله وتقديره جل وعلا. ولهذا قال النبي إنها السنن، قلتم كالذي قالت بنو إسرائيل. الشبقية لتركبون سنن من كان قبلكم، فالنبي قال لتركبون سنن من كان قبلكم، يعني السنن هي الطريق الذي يسلك. فالنبي قال إنكم ستسيرون على ما سار عليه من كان قبلكم. وفي حديث آخر لو أن فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمة من يأتي أمه علانية. وقد وجدت أشياء من هذا القبيل، ودعاة السوء وأهل الزندقة والإلحاد يحسنون القبائح، والموفق من استعان بالله جل وعلا، والمحفوظ من حفظه الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. قول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات قيل إنه رجل كان يرث السويق يتصدق فسمي اللات، ثم غلوا فيه حتى صار يعبد مكانه. العزة هذه شجرة في الوادي يبدون في مر الظهران، يتعبد قريش لها، ولذلك يقول أبو جهل أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي لهم ألا تجيبون؟ قالوا بما نجيبه؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وكلما قال أعلوا هبل لما حصلت بعض الهزيمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أمرهم النبي يردوا، فقال قولوا الله أعلى وأجل. فاللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى هذه من الأمور الشركية، وكانت مناة يعكف عليها الأوس والخزرج إما إذا جاءوا لحج أو إذا صدروا. ولذلك استشكلوا الطواف بين الصفا والمروة، خافوا أنه له علاقة بمناة، فبين لهم الحق. فاللات هذا يزعمون أنه يلت السويق للفقراء والوافدين للحج، والعزة لما قطعت الشجرة، قيل أنها خرجت امرأة عجوز نافش شفت شعرها فقتلت، وهي التي تعبد قريش ومن دان دينها بالذبح لهذه العزة. ومع ذلك النبي أخبر أنها لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من العرب الأصنام، ولا تقوم الساعة حتى تضرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة في منطقة الجبال في جنوب الباحة وتلك المناطق، والله المستعان. لكن إن شاء الله نقول هذا ما حان وقت ولا قرب إن شاء الله، لأن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله الله، ولا تقوم الساعة حتى تفترس المرأة بالزنا على منظر من الناس ويقول أمثلهم لو وريتها، لو يعني ما فعلت الفاحشة أمام الناس. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهم: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا حديث، هذا باب من طويل، وعندك أسئلة كثيرة. طيب، هل تريدون الأسبوع الآتي ولا لا تريدون الأسبوع الآتي؟ بلى، الأسبوع القادم. إذن هذا حديث طويل سيكون فيه كلام كثير. طيب، أحسن الله. نخليه لذلك الأسبوع الجاي. أحسن الله. ونأخر أسئلتك. طيب. لأن هذا في منار الأرض. نعم. لعنان الوالدين ومن ذبح لغير الله. نعم. عدد من القضايا. طيب. في هذا الباب. أحسن الله. شكر الله لك شيخ سمحت الوالد. هذا يسأل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، في بلادنا معالجون بالقرآن وبالقراءة مباشرة على المريض منفردا أو مع جماعة، وقد يعطي ماء قد قرئ فيه القرآن ليشربه أو يغتسل منه، وقد يوجد هذا الماء في بعض التسجيلات الإسلامية والأماكن العامة، فيشتريه المريض ويتعالج به على أنه من الاستشفاء بالقرآن، فهل هذه الأعمال صحيحة وما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. هذا في الحقيقة لم يكن مما يعمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، واتخاذ مثل هذه الأمور تجارة بمياه ولا يدرى من الفاء من القارئ. القرآن يحتاج إلى أن يتولى الشفاء به من يعرف بأنه من أهل التقوى، كما يقال في المثل: شخص يقرأ على مجنون بآية، ولما رأى الجني أن هذا اجتهد ولم يستطيع رد عليه قال: الآية هي الآية، يعني لكن القارئ ما هو القارئ. ما في الأولى أن يجتنب هذا في الحقيقة ولا يتخذ يرجع. أما الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي تفل على المريض وربما رفق في فم المريض ودعا له، وربما إذا كان الشخص معينا مصابا بعين يدعى أو يدعى من أصابه بالعين ليتوضأ له فيرش بما حصل من الماء ويشرب منه، فيشفى بإذن الله. يمكن أن يقال أن بعض هذه الطرق إذا كان الراقي بالماء قد عرف بأنهم من أهل الصلاح والتقى ومن الذين لا يعلم عنهم أي تساهل في أمر خدش التوحيد، ينفع إذا قرأ في ماء استعمله المريض، على أن الأنفع إذا أمكن ألا يستعمل إلا ما كان حاصلا من الراقي واقعا على المرقي. إذا اتخذ الشيء تجارة، وإن كان النبي قال إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إذا صار الأمر تجارة صار فيها محاباة ومدارات، وربما قرأ شخص حسب ما بلغنا يقرأ في الخزان ويأخذ الناس ماء، وأظن ليس بكذب إلا شيء واقع. لا في وايد، فإلى هذه الدرجة صعب الأمر. أدركتم أحسن الله إليكم سماحة الوالد أناس كانوا يقرؤون قبل 50 سنة 60 سنة، عرفوا مثلا بمس الوضع الذي عندنا الآن، مثلا بيت الفلاني هذا فلان يقرأ على الناس أو كذا. لا هو إلى بقى إلى قريبة، يعني ما هو 50 سنة، يمكن قبل أقل من 10 سنوات يوجد بعض الناس أنه عرف أنه، لكن ما وضع نفسه لأن الناس يأتون إليه، ولكن عرف أن قراءته فيها بركة فيؤتى إليه ولا يأخذ أجرا. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول شيخنا الفاضل: ما وجه الجمع بين القول بعدم العذر بالجهل وبين قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ؟ أما هذه الآية فليس فيها دليل على أن هذا معذر، لكن في الآية لأنذركم به ومن بلغه أيضا هذا القرآن يعمل بأحكامه في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت العتيق، يعني تفاصيل الإسلام. وأما من يموت على الشرك الأكبر وهو ما جاء واحد يقول له أن الشرك الأكبر حرام يعذر، النبي ما نعى على السابقين إلا ردهم إلى عقولهم، ألهم قلوب لا يعقلون بها؟ لو فكر الشخص عندما يأتي إلى شجرة ويعلق فيها ملابسه أن هذه الشجرة لا تعمل شيئا أبدا، كيف إذا جاء الشخص ميت كالذي يفعله الناس يذبح للقبر، هل ميت هذا ما يستطيع أن يخرج هو من القبر؟ أو قد يكون مرت عليه السنين حتى صار ترابا. النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد الناس إلى أن يستشفوا بالصالحين أو أن يسألوا الله بأحد من الخلق، لما قال شخص ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. النبي لما سئل ساره سائل قال: أين أبي؟ والحديث في صحيح مسلم قال: أبي وأبوك في النار. أبو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا في وقت البعثة، مات والنبي عليه الصلاة والسلام صغير جدا، وكفله جده عبد المطلب مدة ليست بالطويلة، ثم مات عبد المطلب فتولاه عمه أبو طالب. ذلك الرجل الذي قال له: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. الله يقول جل في كتاب الكريم لما قال النبي عن أبي طالب: لا أستغفر لنا لك ما لم أنهى عنك، أنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. النبي ذكر أنه رأى عمرو بن لحي يجر قصبة يعني نصرانة في النار، وهو أول من سيب السوائب ودعا إلى الشرك بالله في جزيرة العرب. فالشرك الأكبر لا يعذر إنسان إن كان غير عاقل فهو معذور، لأنه غير عاقل غير مكلف، وإن كان مكلفا لماذا ما استعمل عقله؟ الله أعطى البشر بني آدم العقول يميزون بين الضار والنافع. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم من يضع على سيارته أو محله أو منزله عبارة ما شاء الله؟ هي دعاء، يعني ما شاء الله أي أن الذي شاءه الله سوف يكون، وما لم يشاء لن يكون. لكن إذا ظن أن هذه الكتابة تمنع عن هذه الأمور فهذه من البدع، لو كانت خيرا لأرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أسوأ من ذلك، انظر عدد من السيارات خاصة كثير من الأجانب يعلق حذاء مقلوبا في سيارته. لما سألنا عنها قيل أنه أنها تقي من العين. أحسن الله إليكم، يقول: من أقاربي رجل عنده في التصوف، عنده من التصوف والبدع وأمور مخالفة للتوحيد، فكيف أدعوه إلى ترك ذلك مع العلم بأنه كبير في السن؟ أحاول بقدر الإمكان أن تحمله ألا يتعلق قلبه بشيء إلا بالله جل وعلا. هو التصوف خطير أمره، درسون له يقولون إنه يؤول إلى وحدة الوجود، يعني ينتهي الأمر بمن يسير سيرة التصوف إلى أن نهاية المطاف أن يكون من القائلين بوحدة الوجود، يعني أن هذه التدريبات العبادية كلها ما هي إلا سياسة يعني للعوام، وأما من وصلوا فلا يحتاجون يصلون. لا أحد في البشرية أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يطيل التهجد ويبكي إلى آخره، وليس في أتباع الأنبياء أكمل من أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي رضي الله عن صحابة محمد أجمعين. اللهم رب العالمين دعا كتاب مصر أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: نصيحتكم أحسن الله إليكم لمن يرمي بذكر الله الذي في الجرائد وغيرها من المجلات الماجنة التي يوجد فيها اسم الله ويتهاون في تكريم اسم الله، وما حكم من يتهاون في ذلك، وكيف يفعل الإنسان بها ويتصرف؟ ينبغي للواحد أن يحرص على ما يكون عنده من هذه الأشياء، إذا استغنى عن مراجعتها أن يحرقها، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما جمعوا القرآن من الأوراق أحرقوا ما كان عندهم منها، لما نسخت في المصحف عندما جمع المصحف في عهد الخلفاء أحرقوا ما كان عندهم من الأوراق وهي من نص القرآن، فكذلك ما كان من آيات قرآنية أو من أسماء الله جل وعلا أو من أذكار نبوية، إذا استغنى الواحد عن الجريدة أن يحرقها حتى لا تبتذل أو تهان، أو يتأذى الناس أيضا من ما يتطاير منها. أحسن الله إليكم، في صناديق الآن في بعض المساجد تجمع فيها مثل هذه الأشياء وترسل إلى مصنع يفرمها ثم يعاد تدويرها من جديد، يعاد تدويرها من جديد. والله أيضا هذا طيب ما دامت بالطريقة هذه، لكن هذا المصنع ماذا يصنع فيها؟ يعيدها ورقا؟ نعم يعيدها، يعني يفرمها فرم يا شيخ وتدخل بطريقة تصنيع جديد وتصنع من جديد، يخرج ورق آخر. لا شك أن هذا أحسن من رميها. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ما حكم من يحج عن الناس من أجل التكسب فقط، وما الضابط في الإنابة في الحج عن الناس؟ هل يقتصر على نفقة الحج أو يأخذ زيادة كربح؟ أولا، هذا العمل داخل في إنما الأعمال بالنيات. من حج لا يقصد إلا أجرة أداء الحج، ما قصد سوى ذلك فليس له إلا ما قصد. النبي قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم إذا أعطي مبلغا ليؤدي الحج عليه أن يتقي الله فيما يقوم به، ويحرص على أن يأتي بالحج على أكمل ما يستطيع أن يفعله، وأن يحفظ وقته بالذكر والدعاء لمن يحج عنه ولنفسه، فلا حرج في ذلك. وإن بقي مال معهم من مما أعطي، إذا كان أعطي هذا المال ليؤدي الحج فهذا المال أصبح له، وإن أعطي لينفق على نفسه في الحج فما زاد عن النفق لا يحل له، فلا بد من معرفة هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل يجوز لبس أكرمكم الله الأحذية الرياضية التي تحت الكعبين دون جوارب للمحرم؟ إذا لم يجد نعلين جاز، أو كان لا يستطيع أن يسير بالنعلين، أو لا تمسك قدمه النعلين. يسأل يقول: هل يجوز دخول دورات المياه التي في عرفة التي تتبع للحملات الأخرى التي لست مشاركا فيها؟ إذا لم يمنعه لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا يسأل سؤال يقول: أنا يا شيخ كتبت عقدي نكاحي على ابنة عمتي ولم أدخل بها، ثم ذهبت والدتي وخطبت لي امرأة أخرى وحلفت إن لم أتزوج هذه الجديدة فستقاطعني وتتبرأ مني، وأنا محتار يا شيخ، هل أقيم زواجي على ابنة عمي أم أطلقها وآخذ المرأة الأخرى، مع حصول المفسدة لو طلقت بنت عمي أن يحصل تقاطع وتدابر بين ذلك، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ إن قدرت أن تجمع بين الأمرين دون أن يحصل عليك مشقة فاجمع. طاعة الأم واجبة فيما يقدر عليه الولد مما لا تحريم فيه، وإصابة ابنة العم بما قد يكون خيبة أمامها شر، إن استطعت أن تجمع بين المصلحتين فافعل، ونسأل الله أن يوفقك لما فيها الخير. أحسن الله عليك. هو كتب هنا يقول: أني لا أستطيع أن أجمع بين ذلك لأني طالب جامعي وليس لدي قدرة مالية. تفاهم مع ابنة عمك وعمك أنك تعقد على هذه التي ألزمتك أمك بها، ثم فيما بعد إن قدرت أن تجمع بينهما جمعت، وإن تبين لك أن الاستمرار مع مخطوبة أمك تستمر وتطلق تلك، انظر ماذا تريده ابنة عمك. إن رأى قانعت منك بالبقاء إلى أن يأتي الله بالفرج فأقدم على ذلك واسأل ربك أن يفرج لكم. أحسن الله إليكم. يستأذنكم في عرض أسئلة الإخوة في الإنترنت. هذا سائل من المغرب يقول: ما حكم الصلاة وراء رجل فيه وسواس؟ يبقى الوسواس يبقى يتوضأ ويعيد الوضوء ثم حتى تنتهي الجماعة الأولى، ثم يتقدم ويقيم جماعة ثانية ويتقدم للصلاة بالناس إماما وهكذا. الصلاة خلفه صحيحة، خلفه ولو كان في هذه الوسواس خير من أن تصلي وحدك، وإذا أمكنك أن تصلي خلف الأول وتتقدم فهو أحسن. هذا سائل من ليبيا يقول: هناك أشخاص أخذوا الآية التي يقول الله فيها: قاتلوا أولياء الطاغوت بأن أعوان القذافي كفار يجوز قتلهم حتى إذا سلموا أنفسهم أو أسيروا، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. المسلم المقاتل إذا سلم نفسه لمن يقاتلونه من المسلمين لا يحل لهم أن يقتلوه حتى ولو كان من البغاة. العلماء نصوا على أنه لا يلحق مدبرهم ولا يجهز على جريحهم، فمن كان يقاتل مع القذافي وقبض عليه قبل أن يتمكن من الفرار وهو يعرفون أنه مسلم فلا يحل لهم قتله، لكن كانوا يخشون أن يتحول مرة أخرى إلى قتالهم فليوثقوه سجنا. والقذافي إذا كان هو كافر، إذا كان كافرا فلا يلزم ممن كانوا معه أنهم كفار، لأن أعوان الظلمة وإن كانوا ظالمين فإن فرق بين الظالم الذي ظلمه كفر والظالم الذي يكون ظلمه بغي. أحسن الله إليكم. وهذا رجل يسأل من المغرب: هل إذا صليت بزوجتي إماما هل تجهر ورائي بالتأمين؟ إذا لم يكن أحد في المصلى سواكما فلا حرج في ذلك كله إن شاء الله. نعم. وهذه فتاة تسأل تقول: فتاة عمري 20 سنة أدرس في كلية الهندسة وهي كلية مختلطة، لكنني لا أتحدث مع الذكور ولا أجلس بجانبهم وأرتدي الخمار، هل أنا مذنبة بدراستي في مدرسة مختلطة؟ وهل يجوز لي أن أعمل بعد إتمام دراستي مع العلم أن والدي لا يوافقان على تركي للدراسة؟ المرجو أن تقدموا دليلا شرعيا حتى أحتج به عليهما. لا شك أن الدراسة مختلطة بين البنين والبنات أنها شر وبلاء، والسائلة إذا قدرت أن لا تدرس في المكان الذي يختلط فيه الفتيان والفتيات فإنه لا يحل لها أن تدرس، وإذا تعذر عليها ذلك صارت لا تستطيع وصار الأمر ليس إليها بل إلى والديها فلتحرص ألا تتفاهم معهم وألا تبادلهم المحادثات ولا ابتسامات، وأن تحرص على ألا تستعين منهم بأي شيء حتى لا يشعر أحد منهم أن له فضلا عليها أو يدا، أو تشعر هي أنه نفعها حتى لا يتعلق قلبها بشيء من ذلك. ونسأل الله أن يفرج على المسلمين هذه الكرب. لا شك أن الدراسة بين البنين والبنات باختلاط أنها مبادئ شر في العالم الإسلامي كله، والله المستعان. الله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات يقول: بارك الله فيكم شيخنا، قد ورد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: ثم ركب القصوى حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج، فهل معنى هذا أن من السنة أن يهل المرء بالحج وهو راكب حافلته منطلقا إلى ميناء؟ سئل ابن عباس رضي الله عنهما وقيل له: ما بال أصحابك منهم من يقول أن النبي أهل بالحج لما استوت به ناقته قائمة، ومنهم من يقول أن النبي أهل بالحج لما على فوق زورة، ومنهم من يقول أهل لما انتهى من صلاته. قال: كل نقل ما سمع، يعني وأن ذلك كله حصل. من أراد أن يحرم صلى الفريضة التي يصليها وأراد أن يدخل في إحرامه بعد صلاته فلا حرج. من انتظر حتى يركب راحلته وأهل بالحج إذا عند ركب فلا حرج في ذلك. من كان مقبلا على الميقات لم يصله فينتظر حتى يصله راكبا، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. لا يقول واحد: ما لا أحب أني أحرم حتى أركب هذه هي السنة. النبي ما قال لأحد يهل حتى يركض. أحسن الله إليكم. يقول: وفي الحديث أن علي رضي الله عنه قدم مكة فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل وترجلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فهل معنى هذا أن المحرمة لا تكتحل ولا تمشط شعرها ولا تلبس صبيغا؟ وما معنى الصبيغ؟ أول، هذا ليس فيه أن المحرمة تفعل أو ما تفعل، وإنما عليا، وإنما علي رضي الله عنه استنكر على فاطمة لأنه متوقع أنها باقية على إحرامها، والمحرم، المرأة المحرمة لا تلبس ملابس الجمال الاستقبال إلى آخره، فلما رأى استنكر ذلك عليها قالت: أبي أمرني بذلك، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففاطمة رضي الله عنها لم تسق هديا، لما طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة دخلت في الذين أمرهم النبي أن يتحللوا إلا من كان معه هدي، والهدي الذي معه المقصود فيه هدي الذي يساق ليذبح يوم النحر، وليس المقصود به هدي التمتع والقران. النبي ساق 100 من الإبل، والنبي أرسل من المدينة غنما لتذبح في مكة في حجة عام 9، لكن لما جاء علي رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال: صدقت، يعني أنا الذي أمرتها بذلك، بما أحرمت؟ قال: أحرمت بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: معك هدي؟ قال: لا. قال: إن معي هدي، فأشركه النبي معه وقال: لا تحل من شيء حتى ننحر الهدي. وجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من اليمن، وكلاهما قد أتى من اليمن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بما أحرمت يا موسى؟ قال: أحرمت بإحرام كإحرام رسول الله. قال: هل معك هدي؟ قال: لا. قال: طف بالبيت بين الصفا والمروة وتحلل. فطاف وسعى وذهب إلى امرأة من قومه ورجلت شعره، يبدو أنها من محارمه، فمعناها النبي أشرك علي بما معه، وفي عمله كله تشريع، فمعناها أنك إذا قدمت وليست معك هدي والناس يذبحون هدي غير هدي التمتع، وقال لك أخوك أو صديقك: معي كذا وكذا من الأغنام أو من الإبل، اشترك معي فيها، تبقى غير حال، وإذا لم يشرك تتحلل. وهذا هو الأفضل، أن الإنسان كل ما جاء محرما وطاف وسعى بين البيت بين الصفا والمروة قبل الحج الأفضل أن يتحلل. هل يجب عليه ذلك أو لا؟ في من يوجب عليه كابن عباس رضي الله عنهما، يقول: من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل شاء أم أبى، ويختار هذا الرأي ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا، يقول إنه بالإجماع أن من اختار أحد الأنساك الثلاثة حل له ذلك، إن شاء أن يتمتع تمتع، وإن شاء أن يكون قارنا قرن، وإن شاء أن يكون مفردا أفرد. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس تساهل في أداء فريضة الحج ويكثر التسويف، يقول: سأحج العام القادم، سأحج العام القادم، فما نصيحتكم؟ أحسن الله إليكم. نصيحتي لكل من قدر أن يؤدي فريضة الحج أن يبادر، فإن هذا عمل واجب، وهو لم يتم تتم له أركان دينه حتى يؤدي الحج، فإن الإسلام بني على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول، إقامة الصلاة، إقامة الصلاة هذا الثاني، إيتاء الزكاة هو الثالث، صوم رمضان هو الرابع، الحج هو 5 أركان الإسلام. من لم يحج إلى الآن لم يكمل إسلامه، ينبغي أن يبادر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لقد هممت أكتب للآفاق، وكل من كان قادرا على أن يحج فلم يحج تضرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين. ونبي والله يقول في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عنه. يعني بيّن أن الذي يقدر على أن يحج ولا يحج حج الفرض أنه بمنزلة الكافر. أحسن الله إليكم. يسأل عن التصريح بالحج أنه حج العام الماضي ويرغب في الحج في هذه السنة، فهل ذهابه بدون تصريح يعد معصية؟ أحسن الله إليكم. السمع والطاعة للدولة واجب فيما يأمرنا به لتنظيم الناس وتسهيل أمورهم، ويجب أن يبين. هو لو أخبرهم بأنه حج العام ما أعطوه تصريح، وهو إذا ذهب بدون تصريح إن ابتلي وذهب ينبغي أيضا أن يشترط لنفسه أنه إن منع يتحلل، وبعض الناس لا يبالي بهذا ما يتحلل ولا يلبس الإحرام حتى يصل إلى مكة ويقول أنا فدية اللباس سهلة أدخل بدون لباس، لما ذهبت إلى مكة ربما طاف وسعى بدون لباس وقال الأمر سهل أكثر شيء يذبح ذبيحة، لكنه مع ذلك يكون قد أساء. أحسن الله إليكم. هذه الأسئلة تسأل عن ما حصل في الأسبوع الماضي من إشاعات حول أو تشهير من قبل إيران لهذه الدولة المباركة دولة التوحيد، وتأكيد على قضية الوهابية وخطر الوهابية وهجوم إيران على هذه الدولة، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ هذا في الجرائد ولا في الصحف ولا في الإذاعات ولا في القنوات ولا كلها يا شيخ؟ في الصحف وفي القنوات الفضائية، يعني قنواتهم ووسائلهم، وانتشرت القنوات عندنا في السعودية. نعم، وكتبوا هنا عنها اللي هو قضية اغتيال قيادات هنا وأن هذه الدولة وهابية كافرة، ذكروا هذه الأشياء في وسائلهم، حتى أحدهم صرح أنه إذا كنا عجزنا عن سفير كما تزعمون في المؤامرة التي ذكروها وأنكروها فإننا نستطيع ليس سفير بل على قائدكم وملككم. يعني على كل حال، أما أنهم يريدون ذلك فإن الشيعة الاثني عشرية يرون أن أهل السنة كفار لا يشكون في ذلك، ويرون أن أموال أهل السنة حلال لهم وإنما يتركونها تقية، يعني نفاقا هم يسمونها تقية، إلا أن تتقوا منهم تقاة ليست في سبيلهم، لكن هم يتخذون هذا النفاق. هم يصدق عليهم الشرك الأكبر لأنهم يستغيثون ويدعون علي، ولذلك أرى أنه لا تحل إذا فرض أنها تأتي لحوم من إيران، لا تحل لأحد أن يشتري منها شيئا فإنها ميتة، إلا إذا علم أن المصدرين من أهل السنة وأنهم الذين تولوا ذبحها. ولا أظن هذا يحصل، لأن إيران فيما أسمع ليست ممن يصدر لحوما. الذي يعني أرثى لهم أرحمهم الذين يسافرون إلى إيران ثم يأكلون من اللحوم التي يذبحها هؤلاء الرافضة. ولذلك في بلادنا لا يحل أن يأكل أهل السنة من ذبائح الرافضة في القطيف أو في الأحساء وغيرهم. الذي لا شك فيه ولله الحمد أن ما عليه ما يسمونه بالوهابية أنه في جملته هو الحق، وكون الحق يعتريه بعض الأشياء ما في حق إلا ويأتي بعض الأشياء، يعني خلل من الناس من بعض المعاصي الآخرة، لكن في العقيدة ولله الحمد خلصنا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا أمننا على ديننا ودنيانا، وأن يبارك لنا جل وعلا بمنه وكرمه فيما أعطانا من الأمن والخير والبركة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يرينا بأعداء ديننا عجائب قدرته كما سأله بأسمائه وصفاته أن يطفئ نيران الفتن المشتعلة في سوريا وليبيا واليمن، وأن يعاجل ذلك بمنه وكرمه، وأن يقضي على طغاة النصيرية، وأن يعاجلهم بعقوبته الماحقة كما أسأله جل وعلا أن يتم لأهل ليبيا التصفية من قذافهم وفلوله، وأن يوفقهم لتعظيم شرعه جل وعلا وصدق تصفية عقيدتهم، وأن يحقق ذلك لأهل اليمن عاجل غير آجل بمنه جل وعلا وكرمه، كما أسأله أن يوفق ولاة أمرنا ملك وإخوانه وأعوانه، أن يوفقهم لكل خير ويصدهم عن كل شر، ويحفظ بهم عقيدة بلادنا وأخلاقها العامة والخاصة وتجارتها وأموالها، أن يحفظ بهم هذه الدولة وكيانها من جميع الوجوه، وأن يبقى على الحق والهدى، وأن يثيبهم على ذلك بما يقصدونه ويتقصدونه، أن يوفقهم بثبات هذه الدولة، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.